بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلم ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد أن بينا بالأمس مظاهر القراء في لفظ يا بني في كامل القرآن الكريم، بقي علينا توجيه هذا اللفظ سواء من قرأ بالفتح أو من قرأ بكسره أو من قرأ بإسكانه. فوجه من قرأ بكسر الياء وتشديدها يا بني، أن الأصل فيه ثلاث ياءات: الأولى ياء التصوير، والثانية لام الكلمة، والثالثة ياء الإضافة. فأدغمت ياء التصوير في الياء التي بعدها، وكسرت الياء التي بعدها لأجل ياء الإضافة، وحذفت ياء الإضافة. فاجتماع ثلاث ياءات ثقيل، وخاصة أن فيها كسر، فاكتفي بالكسر عن تلك الياء التي حذفت، صارت يا بني. وأما وجه من قرأ بفتح وتشديد أنه لما أتى بكلمة على أصلها بثلاث ياءات استثقل اجتماعها مع كسرة، فأبدل من كسرة فتحة فانقلبت يا أمين يا بنيا، ثم حذفت الألف كما تحذف الياء في النداء، وبقيت فتحة تدل عليها يا بنيا. فأما وجه من قرأ يا بني بسكون الياء أنه حذف ياء الإضافة على ما هو الأكثر في باب النداء، ثم استثقل الياء المشددة المكسورة فحذفت الياء الأخيرة وأبقى الأولى من باب التخفيف. وأما وجه من قرأ غاير بين اللفظين فقال باجتماع اللغتين، فجمع بين اللغتين. هذا توجيه مختصر لما تقدم بالأمس من لفظ يا بني ومذاهب القراء فيها التي بيناها بالأمس. قال الشاطبي رحمه الله تعالى بعد ذلك في فرش سورة هود: وفي عمل فتح ورفع ونون وغير ارفع إلا الكسائي ذا الملا. بيان مذاهب القراء في هذا اللفظ: إنه عمل غير صالح. فبين النووي رحمه الله تعالى في قوله وفي عمل فتح ورفع ونور وغير الفع إلا الكسائي، يعني قرأه غير الكسائي، فتح الميم ورفع اللام وتنوينها ورفع الراء في كلمة غير، إنه عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح، هؤلاء كلهم عدا الكسائي. وأما الكسائي فقرأ بكسر الميم وفتح اللام وحذف التنوين ونصب الراء: إنه عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح. هذا مذهب القراء في هذا. توجيه هذه القراءة في قراءة الجماعة إنه عمل غير صالح، فإنه أعاد الضمير من قوله إنه على ابن نوح عليه السلام، مع بمعنى إنه ذو عمل أي ذو عمل غير صالح، أو على جعله نفسه عملا هو نفسه عمل غير صالح، وذلك النبي المبالغة، هذا الشخص كله عمل غير صالح. وقيد ضمير عائد إلى ما دل عليه نادى من النداء، أي أن نداءك وسؤالك ما سألت في حق ابنك عمل غير صالح، نداءك وكلامك وطلبك هذا عمل غير صالح. وأما وجه من قرأ عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، وهو قط كسائي، عاد الضمير إلى نوح وأخبر عنه بالجملة التي بعده ونصب غير صالح على أنه نعت لمثل محذوف، أي إنه عمل عملا غير صالح، إنه عمل عملا غير صالح. اختلف في هذا الابن المذكور، فقيل كان ابن نوح من سلبه ونادى نوح ابنه، فقيل كان هذا الابن من سلبه، وقيل كان ابن امرأته وليس ابنه من صلبه، فسماه ابن له تنزيلا له من زيت الابن من لسانه، إذا كان متزوجا بامرأة ولها أبناء من غيره فمن باب التجوز يقول هؤلاء أبنائي، تعال يا بني تجوزا. فقيل إنه كان ابن امرأته وليس ابنه من سلبه. وقد جاءت بعض القراءات شاذة، ونادى نوح ابنها، ونادى نوح ابنها، قال هذا قراءة علي. وعن الزري قال ونادى نوح ابنها من غير مد لكن فتح الهاء، ونادى نوح ابنها، هذا هو الألف يريد ابنها فاكتفى بالفتحة عن الألف. وعن قتادة قال سألت الحسن فقال والله ما كان ابنه، سوء الحسن بقول الله جل وعلا ونادى نوح ابنه هل هو ابنه، قال والله ما كان ابنه. فقلت إن الله حكى عنه أنه قال إن ابني من أهلي، إن ابني من أهلي، وأنت تقول إنه لم يكن ابنه، وأهل الكتاب لا يختلفون على أنه ابنه، وأهل الكتاب أيضا قالوا هو ابنه من صلبه. فيقول الحسن السائل ومن يأخذ دينه من أهل الكتاب، من الذي يأخذ دينه من أهل الكتاب؟ واستدل بقوله من أهلي، إن ابني من أهلي، ولم يقل مني، قال إن ابني من أهلي، والأهل تطلق على الزوجة، الرجل زوجته، إن ابني من أهلي، ولم يقل إن ابني مني. فالحسن استدل بهذا على أنه ليس من صلبه وإنما هو ابن زوجته. فهذا توجيه قول الله جل وعلا إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وتسألني خف الكهف غل حما وها هنا غصنه وافتح هنا نونه دلاء، بيان مذاهب القضاة في قول الله جل وعلا فلا تسألني ما ليس لك به، وقول الله جل وعلا فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، تسألني خف الكهف ظل حزمان، فبروزهم يظل حنان وهم ابن كثير وابو عمرو الكوفتي قرأوا قول الله جل وعلا: فلا تسألني عن شيء في سورة الكهف بالتخفيف، فلا تسألني بترك الياء، فلا تسألني عن شيء. والباقون قرأوا: فلا تسألني تسألني. الأمر هنا يدور بين التخفيف والتشديد، فلا تسألني فلا تسألني، وتسألني خف الكهف تخفيف بتخفيف النون ويلزمه سكون اللام، فتكون قراءة نافع بن عامر بالتشديد النون ويلزمه فتح اللام تسألني. والكل متفقون على إثبات الياء في موضع الكهف تسألني، هذه ياؤها ثابتة في المصحف سواء من شدد أو من خفف. تسألني تسألني فالياء ثابتة. إذا ما روي عن ابن الأكوان من وجه خلاف وفي الكهف تسألني خف الكهف يظل ثمن، وفي الكهف تسألني عن كل ياء على رسم والحذف بالخلف المثيرة، بالحذف بالخلف المثيرة وضع عن ابن الأكوان وجهان في إثبات الياء وحذفها، وأما غيره فبإثبات الياء خفف أو شدد. تسألني تسألني في موضع الكهف ثابتة. ثم قال: وها هنا غصنه في سورة هود لتنزيها. فأما غصنهم بغصن وهم أبو عمرو وأبو كوفتي قرأوا هذا الموضع في سورة هود بالتخفيف: فلا تسألني ما ليس لك به علم. وها هنا غصنه في سورة هود، فأبو عمرو وأهل الكوفة قرأوا بالتخفيف: فلا تسألني ما ليس لك به علم. والآخرون قرأوا: فلا تسألني. ثم قال: وافتح هنا نون هود لا. ابن كثير قرأ بفتح هذه النون تسألن، كثير فلا تسألن. هذه الياء فيها خلاف بين إثباتها وحذفها، وفي هود تسألني خف الكهف يظلهم، نعم، وفي هود تسألني حواريه جملا، وفي هود تسألني حواريه جملا ورش وأبو عمرو لهم إثبات هذه الياء في موضع هود. تسألني وهم يقولون بالتشديد، فلا تسألني ما ليس لك به علم. إذن معنى موضع الكهف الياء فيه ثابتة إلا ما وضع ابن الأكوان من خلف، وموضع هود بعض القراء أثبت الياء وبعضهم حذفها. قد يسأل سائل: لماذا نثبتت الياء في موضع الكهف وفي موضع هود حصل فيها خلاف بين إثباتها وحذفها؟ لاحظ السياق في سورة الكهف: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فموسى مع خضر عليه السلام رأى أشياء عجيبة، رأى خرق السفينة، ورآه يقتل غلاما، ورآه يبني جدارا، رأي العين. هذه الأشياء التي رآها ثابتة جعلته يسأل عنها، كنت جئت يا لأجلي ثبوت هذه الأشياء. فلما كانت ثابتة رأي العين ومشاهدة له ورآها فناسب أن تثبت الياء عن الكل دليلا على ثبوت ما رأى بعينه وتيقنه منه. وأما في موضع أحد في قوله فلا تسألني ما ليس لك به علم، فنوح ونادى نوح ابنه وكان في منزله يا ابن إلى آخر الكلام، فهو فالله جل وعلا ينبهه إلى أن هذا عمل غير صالح ليس لك به علم، فلا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلما كان الأمر غير متيقن عنده ناسب حذف الياء. فالتوجيه الرسمي فيه توجيه جميل من ملاحظات جميلة، هذا بعض ما قيل في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا ويومئذ مع سالة تفتح أتاربا، وفي النمل حصن قبله نون ثم ملا، ويومئذ مع سالة تفتح أتاربا. قول الله جل وعلا ومن خزي يومئذ هنا ومن عذاب يومئذ في سورة المعارج المعبر عن هذه سالة سأل سائل أو سأل سائل عن قراءة أخرى، ويومئذ مع سالة فافتح أتاربا، ثم وزره بأتاربا وهو نافع، والكسائي قرأ بتحميم في قوله جل وعلا ومن خزي يومئذ في سورة هود، من عذاب يومئذ في سورة المعارج سورة السائل السائل، وقرأ غيرهما بكسرها ومن خزي يومئذ ومن عذاب يومئذ بكسر فيها. ثم قال رحمه الله تعالى وفي النمل حصن قبله النمل ثم ملا، وفي النمل موضع النمل في قول الله جل وعلا وهم من فزع يومئذ يومئذ في سورة النمل، وفي النمل حصن نافعه الكوفة قرأوا بفتح يومئذ وهم من فزع، هذه قراءات لكن يوم هذه في النمل نافع وهي كوفة قرأوا يومئذ في موضع النمل قبله النون ثم ملا، أهل كوفة قرأوا وهم من فزعين بالتلوين قبل يوم في سورة النمل قبله النون ثم ملا، أهل كوفة قرأوا بالتلوين وهم من فزعين يومئذ. يتلخص بهذا أن الناس يقرأ بحذف التنوين وهم من فزع يومئذ، الناس يقرأ وهم من فزع تك التنوين ويفتح الميم وهم من فزع يومئذ. وابن كثير وابو عمرو وابن عامر يقرؤون بحذف التنوين وخفض الميم وهم من فزع يومئذ وهم من فزع يومئذ، أهل الكوفة يقرؤون وهم من فزع يومئذ بالتنوين وفتح الميم. هذه ملاهي القراء في هذا اللفظ. توجيه هذه القراءة فمن قرأ بكسر الميم أنه أجرى اليوم من مجرى الأسماء العربية فخفضه بإضافة الخزي المخزي والعذاب إليه. ومن قرأ وهم من فزع يومئذ ترك التنوين في على الإضافة. ووجه في قراءة من قرأ وهم من فزع يومئذ بالتنوين أنه أعمد المصدر وهو فزع في يومئذ على تقدير وهم من أن يفزعوا يومئذ. فإذا إما أن يكون على الإضافة وإما أن يكون عن قطعها على الإضافة يكون مصدرا يكون من باب المصدر. أما قال رحمه الله تعالى ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصلا نما. ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصلا نما. فقيله مظاهر القراء في لفظ ثمود. ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل. فقرأ المرموز له على فصل وحفص وحمزة بترك التنوين في ألا إن ثمود كفروا ربهم هنا. وعاد وثمود وأصحاب الرس في الفرقان. ثمود مع الفرقان والعنكبوت بقي موضع العنكبوت. وعاد وثمود وقد تبين لكم في عنكبوت. إذن هذه ثلاثة مواضع كما قال نوم ثمود مع ثمود هنا يعني مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل. حفص وحمزة لم ينونوا لفظ ثمود في هذه السورة الثلاثة. تقرؤون ألا إن ثمود كفروا ربهم. وعاد وثمود وأصحاب الرس في سورة الفرقان. وعاد وثمود وقد تبين لكم لم ينون على فصل. الباقون بالتنوين ألا إن ثمودا كفروا ربهم. باقي القراء ألا إن ثمودا كفروا ربهم. وعادا وثمودا وأصحاب الرس. وعادا وثمودا وقد تبين لكم بالتنوين. ثم قال رحمه الله تعالى وفي النجم فصلا نما. وفي النجم فصلا نما بيان في موضع النجم في لفظ ثمود في موضع النجم. فقرأ المرموز له بفصل نما عاصم وحمزة بترك الترميم فيه. فقول الله جل وعلا وثمود فما أبقى. وثمود فما أبقى وهذا ما نقول النظم. وفي النجم فصل نما. فعاصم وحمزة قرأوا موضع النجم بترك التنوين وثمود فما أبقى. الباقون وثمود فما أبقى. وثمود فما أبقى. ثم قال رحمه الله تعالى لثمود نوروا واخفضوا ربا. لثمود نوروا واخفضوا ربا. فقول الله جل وعلا ألا بعدا لثمود. لثمود نوروا واخفضوا ربا. قرأ الكسائي ألا بعدا لثمود بخفض الدال وتنوينه. ألا إن ثمود كفروا ربهم. ألا بعدا لثمود. ألا إن ثمود كفروا ربهم. ألا بعدا لثمود. فإذا عدنا إلى الأول لنرى اللفظ الأول في ألا إن ثمود ثمود مع فرقان عنكبوت الدم يلون على خسر. إذا هو يلون ألا إن ثمودا كفروا ربهم إلى بعد لثمود. تريد الأولى والثانية نوع في الأولى والثانية ألا إن ثمودا كفروا ربهم إلى بعد لثمود أيضا تنون فيهما معا. وهذا ما نقول الله رحمه الله تعالى لثمود نووا واخفضوا أردا والباقون في هذا اللفظ بترك التنوين وكسره على بعد لثمود على أصولهم على بعد لثمود. وقال غير فتح الدال وترك التنوين على بعد لثمود. غير الكسائي على بعد لثمود فلا خلاف فيه عندهم خلاف عن الكسائي فقط. وأما غيره فقد اتفق على فتح الدال هنا غير تنوين على بعد لثمود. توجيه هذه قراءات فمن قرأ يقال إن ثمود فيها نكران من يصفه أعاده إلى الأبي الأكبر الحي ثمود جعله رأس هذه القبيلة ثمودا ثمودا ومن لا يصرفه له به قبيلة ثمودا. ثم قال وهما لغتان فيه ثمودا أعاده إلى رأس الحي وكبيرها وثمودا قال ذهب به إلى قبيلة كلها قولها قبيلة ثمود وهي لغات فيها. قال رحمه الله تعالى بعد هذا ويعقوب نصب ظهر عن فاضل كلا ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا. فقرأ قول الله جل وعلا ومن وراء إسحاق يعقوب المرموز لهم بي ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا حفص وحمزة ابن عامر. قرأ حفص وحمزة ابن عامر بن أسري رفع الباء ومن وراء إسحاق يعقوب. ولذا قرأ غيرهم برفعها ومن وراء إسحاق يعقوب فغير حفص وحمزة ابن عامر قرأوا ومن وراء إسحاق يعقوب بالرفع. وأما من ذكرهم في قوله ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا عن حفص فاضل حمزة كلا بن عامر فنصبوا هذا اسم توجيه هذه القراءة. من قرأ يعقوب النصب نصب بفعل مضمر كأنه قال ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب لأن البشارة دالة على الهبة فبشرنا هذه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وأجاز بعضهم أن يكون منصوبا من العطف على موضع إسحاق بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب جعله معطوفا على إسحاق السابق. وما من قال يعقوب بالرفع رفعه على الابتداء وجعل خبره الظرف المقدم أو رفعه بالظرف على أنه فاعل له شرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فيكون فاعل لهذا الظرف من وراء. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطول شاع تنزلا. قول الله جل وعلا قالوا سلاما قال سلام هنا في هذه السورة هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطول شاع تنزلا. فبين أن حمزة والكسائي قرأ قول الله جل وعلا قالوا سلما قالوا سلام قالوا سلام قال سلام قالوا سلما في هذه السورة وفوق الطور وهي الذاريات. في هذه السورة فوق الطور سورة الذاريات قالوا سلما قال سلام قالوا سلما كسر السين وسكون اللام والقصر أي حذف الألف بعد اللام فتكون قراءة الباقين بتحسين سلام. قالوا سلاما قال سلام. فهذا ما نقول النوم هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطول شاعة نزلا. فالنوم رحمه الله ضبط القراءة بهذا الضبط سلم والباقون قالوا سلام في هذه السورة وفي سورة الذاريات. والتقييد بقوله هنا يحتاج عن موضع العنكبوت. نعم نعم إذن هذا إذن هذا مقيد بهاتين السورتين فقط. قال رحمه الله تعالى بعد هذا لأنه ما جاء إلا فاتين السورتين ما غير إلا فاتين السورتين قالوا سلام قال سلام في سورة هود وفي سورة الذاريات. ثم قال رحمه الله تعالى وفسر أنسر وصر أصر دنا وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وأبدلا. توجيه في قوله قالوا سلام هما لغتان يقال سلم ويقال سلام يقال سلم ويقال سلام كحل حل وحلال حل وحلال سلم وسلام وحرم وحرام معنى القراءات حرم وحرم وحرام سلم وسلام. فهذه كلها لغات في هذا قد جاء القرآن بها كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وفسر أنسر وصر أصر دنا وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وأبدلا. وفسر أنسر وصر أصر دنا فالمربوط له بأصر دنا وهو نافع بن كثير قرأ فأسري بأهلك هنا وفي الحجر فأسري بعبادي في سورة الدخان فأسري بعبادي في طه والشعراء بوصف الهمزة في هذه المواضع الخمسة. فأسري بأهلك فأسري بعبادي أنسري بعبادي بوصف الهمزة فسري فسري بأهلك فسري بعبادي فسري بعبادي أنسري بعبادي بوصل الهمزة. فهذه قراءة نافع لابن كثير وهذا ما نقول ما رحمه الله تعالى وفسر أنسري وصل أصل دنا. وإذا بدأ الهمزة يبدأ بها إسري يبدأ بها مكسورة إسري وقال الباقون بقطع الهمزة مفتوحة في مرة الخمسة. فأسري بأهلك، فأسري بأهلك، فأسري بعبادي. أن أسري بعبادي وهكذا. فإذن هذه مذاهب القراء في هذا اللفظ، فمن من قرأ به على أنه همز وصل، ومن من قرأ به على أنه همز قطع ينطق بها محققة، ومن قرأ بهمز وصل وبدأ بها وبدأ بها مكسورة إسري، ومن قرأ على أنها همز وصل فإذا أراد أن يبدأ بها يبدأ بها مكسورة إسري. فهذا ما نقول ناظم رحمه الله تعالى وفسر أن السوسر أصل دنا وأصل دنا. فتجيه هذه القراءة قال هما لغتان بمعنى واحد، وقالوا سرى زيد وأسرى زيد وأسري به. قال الله جل وعلا والليل إلى يسري سبحان الذي أسرى، والليل إذا يسري وسبحان الذي أسرى. إذن هي لغتان فيها. ثم قال وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وأبدلا، وها هنا حق إلا امرأتك ارفع. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو قول الله جل وعلا إلا امرأتك، إلا امرأتك، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو إلا امرأتك هنا برفع التاء، إلا امرأتك. فأما غيرهما فقرأ إلا امرأتك بنصب التاء، إلا امرأتك. والتقييد بقوله وها هنا حق، وها هنا احتراز عن بود العنكبوت، إن منجوك وأهلك إلا امرأتك. طبعا منجوك فيها قراءة من منجوك ومنجوك، هم عندنا هنا إلا امرأتك. فبود العنكبوت محل اتفاق لا خلاف بين السبعة في مسلتائه، إنا منجوك أو منجوك إلا امرأتك، موضع العنكبوت لا خلاف فيه. وهذا قول معنى قول الله رحمه الله تعالى وها هنا في هذه السورة، وها هنا حق إلا امرأة، إلا امرأتك برفعها وباقون بنصبها. وأما موضع العنكبوت فهو محل اتفاق بين القراء بنصبه، إنا منجوك إلا منجوك أو منجوك على قراءة إلا امرأتك بنصبها لا خلاف فيها. تجيب هذه القراءة، فمن قرأ إلا امرأتك بالنصب نصبه هذا الاستثناء من قوله فأسر بأهلك، والدليل عليه قراءة عبد الله فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك، أو نص أو يكون منصوبا على الاستثناء من أحد، فإذا هو منصوب على الاستثناء من قوله فأسر بأهلك إلا امرأتك، فهو منصوب على الاستثناء. وما من قرأ بالرفع إلا امرأتك رفعه على البدل من أحد. والنبي رحمه الله تعالى أشار إلى هذه العلة ارفع وابدلها، الشاطر رحمه الله تعالى أشار إلى هذا التوجيه، وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وابدلها فهو بدل. النووي رحمه الله تعالى في ألفاظه هذه يشير بإشارات إلى قواعد، وهذا كثير في الشاطبية، من تتبعه يجد إشارات، وقد كتب بعض طلابنا في هذا في المسائل النحوية التي أشار إليها الشاطبي رحمه الله تعالى في حفظه، تبعها وكتب فيها بحثا طيبا، وهذا منها. وأبدل إشارة إلى أن لفظ امرأتك بدل من أحد، وساغ ذلك لأن النهي في معنى النفي، وقال إن هذه المرأة قول الله جل وعلا إلا امرأتك، وهي أنه أمر بأن يخلفها في قومها، فإن هواها إليهم فلم يسر بها، أو أنها كانت تخبر قومه بمن جاءه من الضياف، فكانت عونا لأهل السوء على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين، وقيل أنه أخرجها معه وأمر ألا يلتفت منهم أحد إلا هي، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فخرجوا فأمر ألا يلتفت أحد إلا هي، فلما التفت أصابها العذاب، أو أنه ما أخرجها نهائيا، فجاءت القراءتين على هذا المعنى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وفي سعيد فضموا سحابا وسلبه، وفي سعيد فضموا سحابا وسلبه، قول الله جل وعلا: وأما الذين سعيدوا في الجنة، وفي سعيد فضموا سحابا، فنرزهم بالصحابة هم حمزة والكسائي وحفص، قرأوا: وأما الذين سعيدوا ففي الجنة، بضم السين وقرأ غير فتحها: وأما الذين سعيدوا ففي الجنة. وسل به، اسأل الله جل وعلا السعادة، اللهم إنا نسألك السعادة في الدنيا والآخرة، وصل به كلام الشاطبي رحمه الله تعالى في القراءة وضمنها الدعاء، وصل به اسأل الله جل وعلا أن يسعدك في الدنيا والآخرة، وخاصة سعادة الآخرة التي لا يعدلها سعادة. إذن قوله وفي سعيد فضل صحابا، ف أمرزهم بالصحابة هم حفص وحمزة كسائي، قرأوا سعدوا، وباقون قرأوا وأما الذين سعدوا، وهي أيضا لغات فيها سعد يسعدوا. نعم كما قال هنا لغتان، يقال سعد يسعد وسعد يسعد. ثم قال: وخفوا وإن كلا إلى صفوه دلا، وخفوا وإن كلا إلى صفوه دلا، فضروفهم بإلى وصفوه ودلا، نافع وشعبة أبو كثير قرأ بالتخفيف في قوله جل وعلا بتخفيف نون وإن، وإن كلا نقف، وإن كلا، فقوله وخف وإن، وخف وإن، خفف هذه النون مع كلا، وإن كلا قرأها بالتخفيف نافع وشعبة ابن كثير، نافع ابن كثير وشعبة قرأوا وإن كلا، إذا الباقون يقرأون بالتشديد وإن كلا، وإن كلا، وهذا ما قلناه وخفوا وإن كلا إلى صفه دلا. ف ثم قال وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل نصف اعتلاء. وفيها إفراد السورة وفي ياسين والطارق يشدد لما كامل نصف اعتلاء. ابن عامر وعاصم وحمزة يقرأون بتشديد الميم لما في قوله جل وعلا وإن كلا لما ليوفينهم. في هذه وإن كلا لما ليوفينهم في هذه السورة وإن كل وإن كل لما جميعا وإن كل لما في سورة ياسين وإن كل نفس لما عليها حافظ لأن إن هنا متفق عليها في السورتين فالخلاف هنا في لفظ لما. فقوله وفيها في هذه السورة وفي ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل نصف اعتلاء. ابن عامر عاصم حمزة يقرؤون بتشديد الميم في هذه السورة الثلاثة في هذه السورة وإن كل لما ليوفينهم وإن كل لما جميع الذين محضرون وإن كل نفس لما عليها حافظ والباقون قرأوا بتخفيف التخفيف. وإن كل لما وإن كل لما جميع إن كل نفس لما عليها حافظ. فإذا المسكت عن يقرؤون بالتخفيف. ثم قال وفي زخرف في نص لسن بخلفه وفي زخرف في نص لسن بخلفه. فموضع الزخرف المشار إليه وفي زخرف في نص لسن بخلفه قرأ حمزة وعاصم وهشام بخلف عنه بتشديد الميم في وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فعطف تجاهل التشديد السابق يشدد لما كامل كذا كذا وفي زخرف عطف على التشديد وفي زخرف في نص الاسم أي بالتشديد في وضع الزخرف. فهؤلاء في نص مسلم بخلفه قرأوا قول الله جل وعلا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. والباقون قرأوا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا بالزخرف. وهو الوجه الثاني لهشام وفي زخرف في نص مسلم بخلفه. فهشام له فيها وجهان وجه بالتشديد لما ووجه في وضع الزخرف ووجه آخر بالتخفيف لنا. وهذا ما نقول الله رحمه الله تعالى وفي زخرف في نص مسلم بخلفه. فتوجيه هذه القراءة من قرأ لنا بالتخفيف جعل إن مخففة من الثقيلة وعملها بعد التخفيف. إن مخففة من الثقيلة وعملها بعد التخفيف يجوز انتمن بخففة يجوز وهو قليل لأنها إنما عملت شبهها بفعل عليها بيداغ كأن ضبية تعطيك كما قال كأن ضبية. ولما خفف إن وأعملها ونصب كل على أنه اسمها ومن قرر إن كل لنا أتى بإن على أصله ونصب كلا بها على أنه اسمها. وفي فعل لما وفعل وفعل فيه لما ليوفينهم ما ذكر فأعمل إن ونصر بها كلا وإن كلا لما. ومن قرأ وإن كلا لما لنا بالتخفيف وإن كلا لنا بالتخفيف إن لما جعل إن بمعنى ما ولما بمعنى إلا ونصب كلا بيوفينا فيشاهد إنها كلها لغات في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى ويرجع فيه الضم والفتح إذ على ويرجع فيه الضم والفتح إذ على قول الله جل وعلا وإليه يرجع الأمر كله ويرجع فيه الضم والفتح إذ على فالمربوط له بإذ على وهو نافع وحفص قرأوا بضم هذه الياء وإليه يرجع الأمر كله فتكون قراءة غيرهما بفتح الياء وكسر الجيم وإليه يرجع الأمر كله. فهذا معنى قول الله رحمه الله تعالى ويرجع فيه الضم والفتح أعمل. فقوله فمن قرب يرجع على بريد المفهوم وهو الأمر ويرجع بالفتح بناه للفاعل فيرجع بالضم والفتح بناه لما لم يسمى فاعله وقام الأمر مقام الفاعل وإليه يرجع الأمر كنائب فاعل. ومن قرأ يرجع بناه للفاعل وهو الأمر والمعنيان متقاربان معنى واحد. ثم قال رحمه الله تعالى وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل علما عما وارتاد منزلا وخاطب عما يعملون هنا. فقول الله جل وعلا وما ربك بغافل عما تعملون وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل وفي آخر النمل وما الله بغافل عما تعملون بالخطاب فيهما لما رمز له علما عما نافع وابن عامر وحفص قرأوا بالخطاب وما الله بغافل عما تعملون وغيرهم قرأ بالغيبة وما الله بغافل عما يعملون في هذه السورة وكما قال في آخر سورة النمل وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل علما عما وارتاد منزلا. فتوجيه هذه القراءة فمن قرأ بالخطاب حمله على ما قبله وأعاده إليه لأن السياق يحتمله في قوله اعملوا على مكانتكم وانتظروا فكلها خطاب فهذه كلها في قوله اعملوا على مكانتكم وانتظروا فناسب أن يكون وما ربك بغافل عما تعملون على الخطاب. ووجه الغيبة لإخبار من الله جل وعلا لنبيه باطلاعه على ما يعمل المتقدم ذكرهم وما الله بغافل عما يعملون فأعاده إلى الله جل وعلا وأنه مطلع على عملهم. فهذا توجيه هذه القراءة وخاطب عما يعظم هنا وآخر من علما عم وارتاد منزلا. وأما ياءات الإضافة فقد تقدم بيانها في الأصول فلا نعيد ذكرها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا وأن يذكر عنه ما نسينا وأن يرزقنا تلاوته عنا ليلة والنهار على وجه الذي يرضيه عنا وأن يجعله شفيعا لنا عند ربنا وأن مؤنسا لنا في وحشتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.